لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، شهر شعبان هذا شهر مغفول عنه لأنه يقع بين رجب، ورجب هو بداية الأشهر الحرم كالمضر الذي بين جمادى وشعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أربعة الحرم: رجب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث متواليات، رجب مضر وثلاث متواليات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقع بين رجب ورمضان شهر حرم، فالناس تستوفز فيه وورد فيه بعض الفضائل، منها ما يصح لأنه شهر حرام ومنها ما لا يصح، ويبلغ الناس في العبادة فيه. فإذا جاء شعبان غفل الناس، غفل الناس عن العبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر كان يكثر من الصيام فيه. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما يصوم من شعبان أو يكثر الصيام في شعبان. وقال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما عند النسائي: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والسلف رضي الله عنهم كانت لهم أحوال، فشعبان هو كالمقدمة، حتى إن بعض السلف قال، بعض العلماء قال إن شهر شعبان أحب ويستحب، أو أكثر استحبابا، صيامه أكثر استحبابا من صيام الأشهر الحرم، لأنه كالمقدمة، فهو كالنافلة التي بين يدي الفريضة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من هذا، يفعلون هذا، يكثرون من الصيام، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وشهر شعبان له أحكام طبعا، وكانوا يتمرنون على قراءة القرآن، يكثرون من قراءة القرآن ويتأهبون لمقدم رمضان، فإنك لا تستطيع أن تهجر مرة واحدة، كما قال الإنسان الذي لم يلعب منذ مثلا 10 سنوات ثم يدخل إلى الملعب مرة واحدة ويلعب، فهذا لا يستطيع أن يكمل 5 6 دقائق ثم يتعب، لكن إن كان دائم التمرن ودائم اللعب فإنه يستطيع. وكذلك يعني وضعت هذه المستحبات بين يدي الفرائض تمرينا على الإتيان بالفرائض على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. طبعا ورد فضائل في ليلة النصف من شعبان، منهم يعني لا يصح فيها حديث، لكن بعض السلف كان يهتم بهذه الليلة يعني يقوم الليل فيها ويعمل الأعمال الصالحة، وهي لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وورد طبعا أن حديث أن إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وهذا الحديث لا يصححه أحد من أهل العلم، إذا انتصف شعبان فلا تصومه إلا من كانت له عادة. الأصل أن من كانت له عادة يصوم 2 وخميس 3 أيام، بعض الناس يعود نفسه هكذا، يتنفل بأن يصوم رجب كاملا ويصوم شعبان كاملا، أو حر في هذا، له أن يتقرب إلى الله عز وجل بما شاء في هذه النوافل المطلقة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس. وكذلك في اليوم الأخير من شهر شعبان، في إذا حال دون الرؤية غيم أو قطر سحاب أو غيم أو مثل هذه الأشياء حالت دون الرؤية، فهل يصوم ذاك اليوم أو لا يصومه؟ يعني المذهب على أنه يصومه، وبعضهم يرى أنه لا يصومه لحديث ورد في هذا وذاك. فإن كان صح والجو صح ولم يظهر الهلال، فتكمل عدة شعبان 30 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كل حال، هذا شهر مبارك فضيل كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصيام فيه، والسلف كانت لهم أحوال في هذا الشهر كمقدمة بين يدي شهر رمضان المعظم. وطبعا في بعض الاعتقادات الخاطئة في ليلة النصف وغير ذلك من الأمور التي يعني يعتقدها بعض الناس، أنه يعني أن التقدير يكون في ليلة النصف، والله عز وجل قال فيها: يفرق كل أمر حكيم. والمقصود بهذه الليلة هي ليلة القدر تقريبا، يعني تقريبا شبه إجماع على مثل هذا الأمر، فليست هي في شعبان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهبنا قلوبا نعبد أن نعبده بها. نسأل الله تبارك وتعالى: اللهم هبنا قلوبا نعبدك بها، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبلغنا رمضان في نعمة وعافية وصدق، وارزقنا استغلاله على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.